الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح المقدمة الآية الرومية، وكنا قد تكلمنا على جمع المؤنث السالم وأنه يرفع بالضمة، فتقول جاءت مسلمات وأفلحت مؤمنات، هذا هو الذي ينص عليه في هذا الباب، باب ما جمع بتاء وألف زائدتين. وقلنا بأن هذا هو تعبير بعض أهل العلم خروجا مما قد يشذ عن القاعدة أو ما قد يشوش عليها بذكر أسماء ليست مؤنثة ولكن تجمع على ذات الجمع، كقولك حمزة وحمزات واصطبل واصطبلات، ومضى الكلام على هذا. ويلحق بما سبق أن يقال بأن من الأسماء ما يعامل ذات المعاملة ويعرب نفس الإعراب، وهو ليس بجمع حقيقي كما هو في قولك أو في تمثيلنا بماذا بالجمع، بما سمي بجمع المؤنث السالم. ما سمي بجمع المؤنث السالم أن تجد امرأة اسمها آيات وهي واحدة، وآيات معلوم أنها جمع، وهذا مما يوصف بأنه ما سمي بجمع المؤنث السالم، سمي وليس جمعا على الحقيقة. وهذا في قولك عرفات، فعرفات جمع عرفة، عرفة الحج عرفة، والعرب تقول عنها عرفات، وليست جمعا على الحقيقة، وهذا مما يلحق بجمع المؤنث السالم. أهل العلم يقولون هذا ملحق، وأيضا كقولك أولات، أولات أيضا مما يلحق بجمع المؤنث السالم. وتأتي أولات بمعنى ذوات أو صاحبات، فأنت عندك مؤنث وعندك مذكر في هذا الباب، تقول أولو، وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذا هو المذكر منه. وأما المؤنث فقولك أولات، جاء في قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، جاءت مرفوعة هنا وجاءت منصوبة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا هو أولات بمعنى ذوات وصاحبات، وأولو بمعنى أصحاب، فأولات ملحقة بجمع المؤنث السالم بمعنى أنها تعرب إعراب المؤنث السالم وتأخذ حكمها. وأيضا الذي قلنا مما سمي بجمع المؤنث السالم كقولنا عرفات، توجد أيضا كلمة أذرعات، وكذلك ما تجده في كلام العامة، يعني مثلا في مصر تجد واحد اسمها مثلا عطيات، واسمها في الحقيقة عطية، هي أعطية فسميت عطيات. قد تجد امرأة اسمها سعادات، فهذه تلحق بجمع المؤنث السالم. وجاء في القرآن فإذا أفضتم من عرفات، وجاء اسم هذا المكان الذي هو من شعائر الحج في السنة بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا النوع إنما يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعني فيه كلام للبعض، وإن كان الأشهر والمعتمد أن يكون ملحقا بجمع المؤنث السالم. وجاء في بيت امرئ القيس، البيت المشهور، جاء الإعراب على الأوجه الثلاثة في أحد هذه الأمثلة، وهي كلمة أذرعات وهي اسم منطقة، قال تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. انظر، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. هذا جاء مرويا بأذرعات وأذرعات وأذرعات، يعني هذا جاء معربا إعراب جمع المؤنث السالم، وجاء معربا إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم، جاء أيضا بإعراب الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، وجاء كذلك معربا إعراب جمع المؤنث السالم ولكن بلا تنوين، فالبعض يجعله ملحقا بجمع المؤنث السالم غير أنه يفارقه في التنوين فلا ينون، بمعنى أنه غير متمكن، جعله غير متمكن. روية تنورتها من أذرعات، تنورتها من أذرعات، تنورتها من أذرعات، من أذرعات. من قال تنورتها من أذرعات، من روى البيت على هذا جعلها معربة إعراب جمع المؤنث السالم لكن بلا تنوين، ومن جعلها على أذرعات فهذا على أنه ملحق بجمع المؤنث السالم فيكون منونا، لأن جمع المؤنث السالم ينون. قانتات تائبات عابدات. قال الناظم رحمه الله تعالى وارفع بواو، وهذا شروع منه في بيان الأسماء الخمسة وأنها ترفع بماذا؟ بالواو. وارفع بواو خمسة، أي خمسة أسماء: أخوك، هذا أولها، أبوك ذو مال حموك فوك، هذا تمام الخمسة. وارفع بواو خمسة: أخوك، أبوك ذو مال حموك فوك، فهي خمسة عنده. والذي يسمعه أيضا طالب العلم أنها ليست بخمسة وإنما هي ستة، والأصل في ذلك أو السبب والعلة في الاختلاف ما بين النحاة أن القول بأنها خمسة قول من لم يطلع على السادس، وهم البصريون وهم الكوفيون لم يطلعوا على السادس، وصاحب المنظومة كوفي، كوفي فيجري على من على طريقتهم وينسج على منوالهم، جعلها خمسة. أما البصريون فقد سمعوا، وإن كان منهم من لم يسمع، لكن سيبويه إمام النحاة قد قرر أنها ستة، ولذلك تجد صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله تعالى يقول وارفع بواو وانصبن بالألف، يعني ارفع بالواو حال الرفع وانصبن بالألف حال النصب إذا كانت مفعولا به أو شيئا من ذلك مما ينصب. وارفع بواو وانصبن بالألف وجر البياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إن دل على الصحبة، وإنه لذو علم لما علمناه. فذو تأتي بمعنى صاحب، وقوله أبانا يعني إن دل على الصحبة أبانا، أوضح صحبة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، يعني بانا بمعنى إيش؟ انقطع ولم يكن مشتملا على الميم كلمة فم، فالمقصود فاك وفوك وكذا. أب أخ حم كذاك وهنو، هذه الزيادة وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني نقصوا لأجل أنه معيب، يعني كلمة هن معيبة لأنها تعني الفرد، وهذا جاء في شعرهم وجاء أيضا في بعض الآثار المعلومة، ليس هذا موضعها. ولهذه أو لجعلها مرفوعة بالضمة أي هذه الأسماء الخمسة شروط معلومة عند أهل العلم، أولها أن تكون مفردة، وكثيرا ما يحصل الخلط عند طلاب العلم، فأنت تراها بالواو تقول خلاص هذه تعرب إعراب جمع تعرب إعراب الأسماء الخمسة فنجعلها مرفوعة، تقول جاء مثلا أبوان وجاء أخوان، لا لا بد أن تكون مفردة وإن كانت قريبة من في لفظها من الأسماء الخمسة، فالمطلوب أن تكون مفردة، جاء أبوك أخوك وهكذا نطق أخوك، لكن إذا قلت مثلا أبوان أو أخوان لا هذه على طول تكون بإعراب تكون معربة إعرابا مثنى، أخوان رجلا أخوان أبوان، أو قلت مثلا آباء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهذه مجموعة تعرب جمع إعراب جمع التكسير ولا تعرب إعراب الأسماء الخمسة، أخوان أبوان أو إخوة، وجاء إخوة يوسف إخوة يوسف فدخلوا عليه، كل هذه ليست مرادة وإنما تجمع وإنما تعرب إعرابا آخر، أما أن تعرب هذا الإعراب بأن ترفع بالضمة فلا بد أن تكون مفردة، والشرط الثاني أن تكون مكبرة بمعنى أنها إذا صغرت إعربت أعربت إعراب إيش المفرد، والمفرد يعرب به يعرب ماذا بالحركات يعرب بالحركات، أما أن تكون معربة بالحروف بأن نجعلها مرفوعة بالواو فلا بد فيها من هذه الشروط، أن تكون مفردة أن تكون مكبرة، مكبرة يعني إذا صغرتها فقلت أخي تقول مثلا هذا أخي أخي ليست مرفوعة بالواو ليست الواو علامة على الرفع فيها لأجل أنها مصغرة، وكذلك أبي أبيك لا تجعل معربة إعراب الأسماء الخمسة. الشرط الثالث أن تكون مضافة أن تكون مضافة، فإذا كانت متجردة أو مقطوعة عن الإضافة كانت من الأسماء المفردة ويكون إعرابها بالحركات لا بالحروف، قال تعالى وله أخ أو أخت أخ هذا مفرد لكنه قطع عن الإضافة ما فيها أخوك ولا أخوك، له أخ أو أخت، وكذلك إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن له أبا جاء مفردا لكنه وجاء مكبرا ولكن ليس مضافا هو مقطوع عن إضافة ليس مضافا متجرد ما أضيف إلى شيء ما أضيف إلى شيء. الشرط الرابع أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، لأنك لو أضفتها لياء المتكلم قدرت حركات الإعراب عليها أي على ما قبل الياء، لأن المحل قد اشتغل بحركة المناسبة، وذلك كما قال شارح الكيفانية مستدلا له بقول الله سبحانه وتعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أخي هنا جعله مكبرا هنا جاء مكبرا مفردا مضافا ولكن كانت إضافته لياء المتكلم فخرج من إعراب الأسماء الخمسة، ويقدر هنا الضم على ما قبل إيش على ما قبل الياء لأجل أنه اشتغل بحركة مناسبة وهي إيش الياء أخي، لأن الياء يناسبها الكسر. الشرط الخامس ألا تكون منسوبة، فإذا نسبت كان إعرابها بالحركات الظاهرة على ياء النسب كما هو مقرر ومعلوم. الشرط السادس خاص بالفم كلمة فم، حيث الفيم حيث الميم ومنه بانا كما قال ابن مالك. الشرط هنا أن تنفصل عنه الميم وأن تزول عنه زوالا، فإن لم تزل عنه الميم كان معربا بالحركات فتقول هذا فم رأيت فما مررت بفم. والسابع خاص بذو، نطقناها على إيش؟ نطقناها على العلمية، أن تكون بمعنى صاحب، هذا هو الشرط فيها، أن تكون بمعنى صاحب كما مثلنا وإنه لذو علم لما علمناه، وذلك لأنها تأتي بمعنى الموصول، يعني بمعنى الذي، تأتي موصولة بمعنى اسم الموصول الذي، كقول الشاعر في شاهد معلوم معروف من شواهد ابن عقيل: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري التي حفرتها والتي طويتها بمعنى بنيتها، بئر مطوية يعني مبنية. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت، هنا ذو ليس بمعنى صاحب بل بمعنى الذي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. وأيضا وهذا أيضا من شواهد ابن عقيل قال: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. شاهدنا ذو عندهم أي الذي عندهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية أي حسبي من الذي عندهم. هذه شروط إعرابها، هذا الإعراب أن ترفع بالحركات، أي تعرب بالحركات بأن ترفع بالواو. بقيت الإشارة إلى شيء وهو قوله حموك، حينما قال: وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. فللفائدة مع أننا ذكرنا من قبل أنه لا يقال حموك وإنما يقال حموك، وذلك تخريجا على الأغلب، إن قلنا ذلك تغليبا يعني على الأغلب، فإن الأغلب أن تخاطب به المرأة فيقال حموك. فحسن هنا أن نشير إلى فائدة ذكرها صاحب الكيفانية في الحاشية، حيث ذكر في الحموي خمس لغات، يقول في الحموي خمس لغات: حموك وهذه التي معنا هذه الأولى، حموك بحذف الواو، حموك بتسكين الميم، حموك بهمز الواو، حماك. هذه هي اللغات الخمسة في حموك. أما من جهة المعنى فقد ذكر رحمه الله ما نصه، قال أهل اللغة: حمو المرأة أبو زوجها ومن كان من قبله، كالأخ، أخو الزوج يسمى حمو. وحمو الرجل أبو امرأته، يعني العرب تطلق هذا أيضا على الرجل فيقال حمو، حموك، حموك بمعنى أبو زوجتك أو أخو زوجتك أو عمها. قال: وحمو الرجل أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء من قبلها خاصة. يقول: والأختان من قبل الرجل، والصهر يجمع ذلك. قال ختن الرجل بمعنى أنه زوج ابنته. ثم جاء رحمه الله بكلام العلامة الحسن الشنقيطي يفرق بين الاستعمال للرجل والاستعمال في حق المرأة. قال: الصهر والختن، الصهر والختن والحم لمن قد قارب الزوجين جاء والختن، والحم من قد قارب الزوجة لا الزوج، والقاموس هذا نقلا، يعني يقول بأنه خاص بالزوجة ليس بالرجل، فمن جعل ذلك فلا حرج. ولكن الظاهر أنه على سبيل التغليب، يعني الغالب أنه يستخدم في حق المرأة فيقال حموك مراد به مرادا به أخو زوجها أو أبو زوجها، والله تعالى أعلم. ونتوقف هنا على أن نواصل إن شاء الله في المرة القادمة والدرس القادم لبيان الموطن الثاني مما يعرب بالحروف، وهو جمع المذكر السالم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.